تحريك المياه. مبدأ انه لما تبغى توصل المياه للبيوت او توصل المياه لقصر، وحتى لو القصر مرتفع، كل هذه فيزياء على رياضيات، يعني علوم وابداع فيها من اجل حسن استثمار هذا المورد الطبيعي. يا مفتح الابواب، احنا في قلعه صلاح الدين الايوبي. دير يوسف، شوفوا دير يوسف، يوسف طبعا اللي هو صلاح الدين. اقام صلاح الدين الايوبي يستخدم الميه عند حصار القلعه من جانب اي عدو. زاد كمان معماري مصر فكر انه في هذه بالعمق الكبير ده فعمل فتحات في البير للاضاءه والتهويه، بحيث ان السلم يبقى فيه اضاءه طبيعيه في نفس الوقت يدخل له هواء او تجديد للهواء اللي موجود. هو الجبل حفر حفر جوه الجبل، مش مباني بس، دخلت مباني خالص. بص تعالى بص يا بص، ده التكوين الجيولوجي بتاع الصخره بتاعت القلعه. ايوه ده الصخره بتاعت القلعه، الراجل ناحيه الصخره بتاعت صخر الجبل. عجيب، ما فيش اي نوع من انواع المباني، وكل مبنى او كل جمعه فيها بقى جديده. احنا الان على مستوى 45 متر تحت الارض، وفي كمان 45 متر تحتنا فيها مويه. لو حابب بس استاذ احمد اتفضل جرب الميه بقى. عجيب، هذه هي الساقيه الاولى اللي بترفع الميه من تحت. فهنا كان الدواب بتحرك الدواب، كانت هذه الدواب بتلف الميه وبعدين بتطلع في احبال فوقيه الى المستوى اللي فوق، ثم تسير بعد كده في المستوى اللي فوق، ثم تسير في انفاق سفليه او موجوده داخل القلعه، تسير الى حيث المكان اللي هي رايحه. ابداع، ابداع صلاح الدين الايوبي. ما فتح القدس بمجرد انه جالس يدعو وجالس في المسجد، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واللهم اعني على فتح القدس، دون الاخذ بالاسباب. هذا امامكم وهو صلاح الدين، ابداع في الحروب، وايضا ابداع في استخدام المياه، لانه بدون مياه ما يوجد شرب للجنود، وما يوجد شرب، وما توجد حياه. اليوم احنا في القرن 21 وما زلنا ما احنا عارفين نوصل المياه للبيوت. في بيوت في مدن عربية رئيسية كثيرة الى اليوم لا يصلها الماء. احنا نعاني معاناة شديدة من الماء من يوم سكننا في هذا الحي الى يوم هذا، الى ان يفرج الله سبحانه. كم صار لها المعاناة؟ يعني كم صار لك ساكن في الحي؟ الان لنا 6 سنوات احنا ساكنين في الحي. 6 سنوات؟ 6 سنوات. طيب ايش بتسوي عشان تحصل على الماء؟ اذا انقطعت المويه رحنا مشوار لين كيلو 14. الان الساعة 1:10، نشوف العملية كلها كم حتتم وإيش الإجراءات. وهو ماشيين ورا شيخنا، السيستم إنه بيمشي وراه يوصله للبيت عشان يحط في الخزان موية. لسه العملية حتى الآن 1:15. الناس وصلنا القمر ودحين نتكلموا عن المريخ. نعم، احنا لازلنا نصب مويه بالليل، نربط المويه بالليل يعني هذا لا يتناسب. حط لقطه، انت عارف دحين بتكتشفوا ماء في المريخ؟ نعم، اكتشفوا مويه في المريخ. ما دام في مويه في المريخ عندنا امل ان يجينا ان شاء الله مويه من المريخ ان شاء الله. المعاناه طبعا هذه انا امر فيها كل اسبوع. ابسط مقومات الحياه غير موفره لهم. اهو ماذا نقارن باليابان؟ بنقارن ببنى، نقارن المسلمين بالمسلمين. مسلمين اليوم، الفرد كيف عايش في مسلمين من 1000 سنة، كيف كان الفرد المسلم عايش. نشرح الموضوع. ابداع المماليك، ابداع القاهرة من 500 سنة. النيل، مياه النيل مفتوح تحت الارض، بحيث انه مياه النيل تيجي هنا للابار اللي تحت. الابار اللي تحت هنا ترتفع عن طريق هذه الساقية. كيف الساقية ترفع؟ بانه في دواب كانت تحرك هذه هي ساقية اسمها صح؟ تحرك ايه؟ حرك. طيب فتخيلوا الموضوع، بس الفخار هذا لما يجي فيه موية هيجي كده خواديس، تيجي كده صب الموية هنا، هتنزل الموية في الحوض ده، المياه تيجي تدخل على المجرى هذا اللي طوله 2200 متر، 2.5 كيلو تقريبا الى القلعة. طبعا من ضمن الابداع ايضا الحرص على نظافة المياه عشان لا يحصل اي سوء استخدام، فهذه المنطقة كانت مغطاة بحجر علشان مياه النيل تحفظ وتبقى نظيفة، فهذا المجرى كله كان مغطى. هذا ابداع اخر، هذا احسان، احسان اخر. احسان ثالث كمان او رابع، لاحظوا كيف في تعرجات في المجرى. السبب ان التعرجات هذه تؤدي الى التسريع من اندفاع المياه. كله مدروس. قارنوا بين هذا الابداع اللي كان يوصل المياه يعني مئات او الاف الامتار بابداع واتقان، قارنوه بحال العديد من الاحياء في العالم العربي بشكل عام اللي الى الان لا تصل اليه المياه. العملية دي بتعملها كل كام يعني؟ دي كل وقت يعني، كل محتاج لمواد مية عشان اتوزع، عشان اتنصف اي حاجة كده. ليه مش ما فيش مثلا مواسير توصل للبيت؟ نعم. ليه ما فيش بعد كده؟ من كم سنة؟ اه. كل يعني الحنفية دي هي اللي بتغذي المنطقة دي كلها. كل الحي كل المنطقة دي كلها. الحنفية دي؟ اه. يعني دي بتغذي كم بني ادم هم؟ الوف. علشان لا نتحجج ونقول انه يعني مشاكلنا ليس لها حل وصعبة. زمان كان دائما يوجد حلول. انا بحلف لك بالله عندي 35 سنة من ساعة ما اتولدت مفيش مية في البيوت دي. شوفوا هذا الوصف لأحد الكتاب في كتاب فتوح مصر وأخبارها في القرن التاسع الميلادي. القرن التاسع الميلادي، شوف كيف يصف القاهرة ومصر. يقول: كانت مصر ذات قناطر وجسور بتقدير وتدبير. يعني القناطر والجسور دي مبنية بعقل وتدبير. حتى إن الماء ليجري تحت منازلها وأفنيتها فيحدثونه كيف شاءوا ويطلقونه كيف شاءوا. قمة التحكم والإبداع والإحسان في الماء من 1200 سنة. في الوعاد تقعد نص ساعة كده تبقى الحنفية دي مليانة عالم من جوه الحوادث، ما عندهمش مية. وصف الناس لإبداع المسلمين زمان، يقول الحموي في معجم البلدان، كتاب مكتوب سنة 1200 تقريبا ميلادي. شوف كيف لما كان يصف القاهرة والمصر والمصريين: وقد بنوا بها صهاريج عظيمة تحت الأرض، وهي قوية البنيان وتسمى المصانع، وكانت تملأ عن طريق قناة ضخمة مغطاة تصب فيها الماء الذي يكفي أهلها حولا كاملا. أمام مبني من 500 سنة وما تهد، وشوفوا البيوت 10-20 سنة البيوت لم تبقى. حرام والله حرام. نفس البلد ونفس المدينة ونفس الناس، ولكن مو قادرين احنا في القرن 21 اللي فيه الكهرباء وفيه تكنولوجيا والتقدم، مو قادرين نوصل المياه الى كل شعوب العالم العربي، وما صار فيه الإحساس اللي كان موجود زمان عند المسلم أنه له قيمة. سياط كلمة دي نلخص درس. الإحسان نلخص درس. Thank you.